ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل سعينا وإياكم، اللهم آمين. البداية في الإيمان خطوة نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبلها منا ومنكم، خطوة في سلسلة جديدة بعنوان سلسلة العلم خطوة خطوة. هذه السلسلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق عبيده الفقير وأن يهديه وأن يهدي به، الفكرة الرئيسية فيها هي أننا نريد تقريب العلوم الشرعية لعقول الشباب المعاصر. هذه الفكرة المركزية في هذه السلسلة. لما نتكلم عن سلسلة العلم خطوة خطوة، فإن هذه السلسلة الهدف الرئيسي منها هي تحبيب الناس في العلوم الدينية. الهدف الرئيسي أن الناس جميعاً على اختلاف أطيافهم، على اختلاف عقولهم، على اختلاف أشغالهم، على اختلاف أفكارهم، أن يصل الدين إليهم. بالبلد كده، الهدف أن يكون الدين متاح للجميع. دي الفكرة المركزية لهذه السلسلة. ليه احنا عملنا سلسلة اسمها العلم خطوة خطوة؟ جميل، لما نتكلم عن سلسلة العلم خطوة خطوة، فاحنا عايزين نتكلم عن ليه، علشان ايه، هنكلم مين، هنمشي ازاي، صح؟ اربع حاجات. ليه عملنا السلسلة؟ يمكن انا بينت، قلت احنا عملنا السلسلة علشان تسهيل العلوم الشرعية وتقربها إلى العقل المعاصر. العقل المعاصر بيعاني من مشاكل جبارة، بيعاني من فوضوية، بيعاني من إرهاق، بيعاني من تشتت، بيعاني من مشاكل كتير جدا جدا أكتر من العصور اللي قبل كده. عشان كده إحنا بنحاول إن إحنا نقرب العلوم الدينية، نقرب الوحي الشريف كتابا وسنة إلى هذا العقل، علشان يحاول يهتدي، علشان يحاول ينقذ نفسه من الضلال اللي احنا للأسف بقينا عايشين فيه. عايشين في مشاكل وفي أغاليط ومغالطات وأغلطات، وعايشين في تزييف للوعي، عايشين في مشاكل. فالإنسان وصل لمرحلة من الحيرة والاضطراب، إنه ما عادش عارف يصدق مين ويكذب مين، صح ولا لا؟ ده الواقع دلوقتي، الناس كلها بقت بتقول كده، ما احناش عارفين نصدق مين، نكذب مين، نسمع مين، ده بيقول وده بيقول، واحنا حصل لنا نوع من أنواع الاضطراب في المناهج. علشان كده احنا عايزين نوجه هذه السلسلة علشان نأخذ بالأسباب، نستعين بالله، نعتصم بالله، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يهدينا سواء السبيل. وصلت؟ يبقى السلسلة دي ليه؟ يبقى ده الهدف المركزي. السلسلة دي ليه؟ علشان نجتهد غاية الاجتهاد في فهم ديننا بأيسر طريقة وأسهل أسلوب. السلسلة دي ليه؟ لأن بعض الناس يحسب أن كل ما يلمع ذهبا، للأسف ولهذا تراه يكثر التقلب، يسمع هذا تارة ثم يسمع نقيده تارة أخرى فيقع في التناقضات، وقد يصل به الأمر إلى الوصول إلى ترك الدين بالكلية والعياذ بالله. وده وصل له كتير من الشباب بسبب التناقض، بسبب حالة من حالات ممكن نسميها الهستيريا الموجودة حاليا، بسبب السيولة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. تخيل ان انت بتسمع واحد بيتسأل في مسألة بيقول لك ان ده فرض وبيجيب لك آيات وأحاديث، صح؟ وواحد تاني بيتسأل في نفس المسألة او عن نفس المسألة بيقول ان ده حرام. تخيل وممكن يجيب لك نفس الأدلة او أدلة تانية. فالإنسان العادي يقول لك انا ما عدتش عارف انا فعلا خلاص بقيت مشتت الذهن. لماذا هذه السلسلة؟ حتى نطلب العلم بطريق سهل ميسور ممنهج. الله عز وجل يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، بياخد بأيديهم كده تا تا تا تا خطوة خطوة، يدخل معهم كيجي وان تدين يأصلهم، وبعد كده يدخل معهم المرحلة الابتدائية يثبتهم، وبعد كده يبدأ معهم في المرحلة الإعدادية يبدأ يحط أساسات، وبعد كده يدخل معهم في المرحلة الثانوية يبدأ يبني على هذه الأساسات، وبعد كده الجامعة وما بعد الجامعة يبدأ يجني ثمرة هذا التأسيس. يبقى احنا فهمنا، يبقى السلسلة دي الغرض منها تأسيس حضرتك. طيب كمان من أغراض هذه السلسلة إنقاذ حضرتك، إنقاذ حضرتك من الفوضوية اللي احنا عايشين فيها. كل شوية معهد يطلع على الانترنت، كل شوية موقع يعلن عن دراسة شرعية، كل شوية نسمع عن أكاديمية، كل شوية نسمع عن مشروع علمي، حصل نوع من أنواع التيه المعرفي، صح ولا لا؟ كل شوية واحد يقول لك أنا ما عدتش عارف أدخل فين وأعمل إيه وأقرأ إيه وأسمع إيه، خلاص حصل تيه معرفي. ودي من إشكاليات هذا العصر بسبب السيولة المعرفية اللي احنا اتكلمنا عنها. ليه هذه السلسلة؟ لأنني رأيت في الفترات الماضية أن كثير ممن يتكلم في الدين فضلا عن المستمعين بحاجة إلى تأسيس حقيقي. كثير من الذين يتكلمون حينما نجالسهم في المجالس الخاصة يسرون إلي بأنهم ضعاف، بأنهم هوى أبيض ورد. أمال بيعمل إيه؟ بيقوم جايب السكريبت ويقعد يحفظه كويس، وواحد يقوم بصوره ويطلع كويس كده جميل كده في الكاميرا، فيبدأ يحصل له انتشار في أوساط الشباب والبنات أو أوساط الناس البسطاء اللي ما بيعرفوش يميزوا بين الغث والسمين. لماذا هذه السلسلة؟ لأننا بحاجة ماسة، بحاجة ماسة إلى وضع أطر علمية منهجية صحيحة كي نصل إلى مرادنا. طيب السلسلة دي لمين؟ السلسلة دي لكل المسلمين، وبالذات الدورة دي اللي هي دورة البداية في الإيمان دي لكل المسلمين، زي ما هنتكلم دلوقتي وهنفهم ده. لكل المسلمين يعني لوالدي ووالدتي، لجاري لجارتي، لأخي لأختي، لصديقي لزميلي، للشاب اللي في المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية، للأم الفاضلة ربة المنزل، الكل مدعو أن يشرفنا في هذه الدورة، وبالذات دورة البداية في الإيمان. طيب نظام الدورة إيه؟ نظام الدورة بسيط خالص. احنا هنتكلم كل دورة هيبقى لها سيستم. الدورة بتاعتنا دورة البداية في الإيمان هيبقى مطلوب من حضرتك حاجات بسيطة جدا. رقم واحد، مطلوب من حضرتك أن تشرفنا في الموعد المقرر. ياريت. ليه؟ عشان يحصل حاجة اسمها التفاعل. التفاعل، نحن لا نريد أن يعيش الناس على الفيس، ولكن نريد أن يعيش الناس فيس تو فيس. يعني احنا نفسنا في التواصل، لأن الناس حرمت البركة بشؤم هذا الأمر، فنحن بحاجة إلى هذا المعنى، بحاجة أن نتواصل سويا لنتواصى بالحق ونتواصى بالصبر كما علمنا ربنا تبارك وتعالى. طيب يبقى دي الخطوة الأولى. الأمر الثاني، بعد كل لقاء هينزل لحضرتك اسم الكتيب اللي احنا هنقراه مع بعض وهنذكره مع بعض، وهينزل لحضرتك لينك الدروس، ولينك الدروس ده هيكون على القناة الخاصة بينا، هنبعته فور انتهاء الدرس، بحيث ان حضرتك تدخل تتابع مرئي وصوتي. ماشي؟ طيب رقم ثلاثة، مطلوب من حضرتك ان انت تحفظ كل درس، تحفظ المتن. المتن ده حاجة صغيرة، يعني ايه متن؟ الكتيب الصغير ده، ده بسيط خالص خالص خالص اهو، كام صفحة ده كله على بعضه؟ 21 صفحة. يا بقى الإيمان كله، إيمان المسلم العادي 21 صفحة؟ يا بلاش والله، ده حاجة بسيطة خالص خالص خالص اهو. حتى أنا معايا صديق ليه اهو قاعد اهو، حاجة بسيطة عشان أعرف ديني، عشان أدخل الجنة أعرف الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، أعرف الحاجات اللي هي دي اهو، حاجات بسيطة. هيبقى الكتيب ده معاك وهنحفظه، وبعد كده هنفهم الشرح. ماشي؟ طيب خلصنا الدورة بتاعتنا اللي هي منتظر ان هي تنتهي تقريبا. الدورة اللي هي البداية في الإيمان ممكن تخلص في 3 أو 4 مجالس عشان نبقى الدنيا واضحة معانا. ماشي؟ في 3 أو 4 مجالس. طيب اول ما نخلص هيبقى عندنا امتحان هنسمع فيه المتن، هنسمعه، هنشوف آلية للتسميع، وكل واحد هيسمع. ماشي يا جماعة؟ علشان كل واحد ياخد حقه بما يرضي الله. فإن كان التسميع فيه أخطاء كتير هنقول لحضرتك بعد إذنك معلش اعمل مراجعة وارجع تاني. لو أخطائك كده خطأين 3 بوصات على طول إن شاء الله تاخد إجازة مختومة بالسند المتصل إلى المؤلف. طيب وكمان عندنا شرط مهم قوي، وهو إن إحنا بقالنا فترة كتير دماغنا ركنة بسبب إن كل ثقافتنا بقت ثقافة السندوتش السريعة، صح؟ ثقافة كده إيه، انتش وجري زي ما بيقولوا. فالناس بقت ثقافتها ريلز، بقت ثقافتها بوست الى غير ذلك. فاحنا عايزين نبدأ بقى ندخل شوية، نسيبنا من السطحية وندخل في العمق شوية. فهنعمل ايه؟ فقلنا خلاص هنعمل مع كل دورة كتيب نلخصه. نلخصه يعني ايه؟ نقراه كويس جدا، وبعد ما نقراه نكتب اللي فهمناه في شكل لقط. عارفين كده الورقة الفولوسكاب؟ الورقة الفولوسكاب بيبقى فيها سطور. احنا عايزين الكتاب اللي احنا هنختاره نلخصه في نظام سطور، يبقى سطر، عارف كده، سطر منتهي، سطر منتهي. يبقى الكتيب ده كله اللي لخصناه في 50 نقطة، لخصناه في 100 نقطة. طب التلخيص يعني ايه؟ اللي انا فهمته، اللي انا طلعت بيه، اللي انا الفوائد اللي انا استفدتها من الكتاب ده. وفي الاخر هتكتب لنا ايه الحاجات اللي انت اتغيرت فعلا بسببها في تصوراتك، في عقيدتك، في افكارك، في اخلاقك، في عباداتك، في شعائرك، في مشاعرك، في مشاعرك، كل ده هتكتبه لنا في الاخر. طيب ايه الكتاب اللي احنا قررنا انه يكون هيبقى عليه التلخيص؟ هنلخص كتاب جميل قوي يمشي معانا في خطتنا، اسمه ماذا يريد الله منك. الكتاب اسمه ايه؟ ماذا يريد الله منك. اظن اسمه مهم قوي. مراد الله مني ايه؟ وده يمشي مع البداية في الايمان، صح ولا لا؟ فيبقى كتاب ماذا يريد الله منك، مؤلفه هو العبد الفقير اخوكم علي قاسم. طيب الكتاب ده انا عملته في فترة المرحلة الثانوية وبداية الجامعة. يعني الكتاب ده انا كنت شغال فعلا في هذه المرحلة، وبفضل الله عز وجل وفق الله عز وجل لإخراجه في بداية المرحلة الجامعية. وكعادتي ان انا كنت برجع دايما لأهل العلم المتخصصين، فرجعت لبعض المشايخ الكبار في مصر وخارج مصر في المسجد النبوي آنذاك وقدموا لهذا الكتاب. طب هو الكتاب فين؟ موجود، احنا الحمد لله الكتاب وقف لله. الكتاب هتلاقوه موجود، لو حضرتك بحثت بالاسم ده هتلاقيه موجود فين؟ PDF على الانترنت، ماشي؟ طيب ولو انت عايزه ورقي ممكن اقول لكم، يعني بيجاب ورقي منين؟ ده هو ثمنه رخيص، اظن 30 جنيه حاجه كده، يعني ما كملش 8 سندوتش دلوقتي في عصر الرخاء اللي احنا فيه معايا. ف احنا هنمشي دي شروط الدوره. يبقى احنا قلنا ليه الدوره دي، علشان ايه؟ يمكن انا عملت الدورة دي وأرجو، والله العظيم والله العظيم أرجو أن تكون خالصة لوجه الله، وأرجو أن أجد يعني حلاوتها وثمرتها يوم القيامة. مين المستهدف؟ أنا قلت لك مين المستهدف بالدورة دي. طيب هنمشي إزاي؟ برضو قلت لك هنمشي إزاي، صح؟ اللي هي شروط الدورة. طيب ممكن ندخل بقى؟ ممكن ندخل في ايه؟ الدرس النهاردة في مقدمة مهمة جدا، لازم اي انسان هيدرس الايمان انه يتعلم الموضوع ده. طيب ياريت نكتب مع بعض، وبرضو يبقى معانا دايما ورقة وقلم كده، يبقى في ثقافتنا يبقى فيها اوراق واقلام وفيها كتابات وحاجات زي كده. اول حاجة احنا ما بنيجي ندرس اي علم لازم نحط الأسئلة دي، اسمها أسئلة منطقية. يعني إيه؟ قبل ما أدرس أي علم ديني كان أو دنيوي لازم الأسئلة دي. رقم واحد، منزلة العلم ده إيه؟ العلم ده أنا بدرسه ليه؟ طيب اتنين، تعريف العلم ده إيه؟ تلاتة، مصدره إيه؟ أربعة، هفهمه إزاي؟ ما السبيل إلى فهمه؟ خمسة، ما أسس هذا العلم؟ ستة، لماذا ندرس هذا العلم؟ سبعة، طبعا ده في الشرع، حكم تعلم هذا الإيه؟ العلم. تمانية، حكم إنكار هذا العلم. تسعة، موضوعات هذا العلم. عشرة، خصائص هذا العلم. وأخيرا، أثر هذا العلم على المتعلم. كده خدتوا بالكم؟ المفروض ان انت تبقى دي أسئلة منطقية حضرتك تحطها قدام اي علم. لما هاجي ادرس الايمان والعقيدة المفروض ان انا اجاوب على دول. لما اجي ادرس حديث ومصطلح حديث لازم أجاوب على الأسئلة دي. لما أجي أدرس فقه، لما أجي أدرس تفسير، لما أجي أدرس لغة، لما أجي أدرس نحو، لما أجي أدرس صرف، لما أجي أدرس فرق، لما أجي أدرس تاريخ، لما أجي أدرس سيرة، لما أجي أدرس مقاصد شريعة، لما أجي أدرس مواد فكرية، لما أجي أدرس حتى مواد فيزيائية كيميائية فسيولوجية، لازم تجاوب على هذه الأسئلة. جميل. لما نيجي نتكلم النهاردة ونقول منزلة العقيدة، لو منزلة التوحيد، منزلة الإيمان، قبل ما نقول منزلة الإيمان أو خليها في منزلة الإيمان، دي رقم واحد. الإيمان والعقيدة والتوحيد في دين الإسلام أساس هذا الدين، لا يقبل الله تبارك وتعالى من العباد عبادة، لا يقبل الله تبارك وتعالى من العباد شريعة، لا يقبل الله تبارك وتعالى من العباد صرف أو عدل إلا بشرط وقيد. ما هو؟ أن يكون الإنسان صحيح التوحيد، صحيح الإيمان، صحيح العقيدة. لا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. جميل. كذلك فإن منزلة الإيمان ومنزلة التوحيد ومنزلة العقيدة نابعة من شرف المعلوم، هذا العلم نابع من شرف المعلوم ولا أشرف من الكلام عن الله سبحانه وتعالى والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أشرف شيء تتعلمه في الدنيا كلها، أن تتعلم من هو الله، من إلهك الذي تعبده، من نبيك، ما دينك، من الرجل الذي أرسل إليكم، ما منهجه، ما طريقته، ما سيرته، ما هديه، كل هذا ستكتسبه إذا تعلمت الإيمان، إذا تعلمت التوحيد، إذا تعلمت العقيدة. جميل. لو اتكلمنا عن تعريف العقيدة، الحقيقة إن كلمة عقيدة من عقدة، عارفين كلمة عقدة؟ عقد الحبل، يقول لك فلان حط العقدة في المنشار، يقولوا الكلمة دي عندنا في القرى، يقولوا الكلمة دي، يقولوا إيه فلان حط العقدة في المنشار، يعني إيه؟ عقد الدنيا، كانت الدنيا ماشية وفجأة إيه وقفت. العقيدة هي من الصلابة، من الإحكام، من الشد، من الربط. لما يقول لك عقد الحبل، شده، ربطه، أحكمه، يبقى العقيدة دي تساوي إيه؟ تساوي ما قاله الله عز وجل، أو دلالة قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وصلت؟ حلو جدا جدا. العقيدة هي موضوعات الإيمان، هي موضوعات التوحيد، هي ما يتعلق بالنبوات، ما يتعلق بالغيبيات، ما يتعلق بالإيمان بالكتب، ما يتعلق بالإيمان بالرسل، ما يتعلق بالإيمان بالقدر، ما يتعلق بالإيمان بالصحابة، ما يتعلق بمنزلة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بأحكام الإمامة الكبرى، ما يتعلق بالولاء للمؤمنين والبراء من المجرمين. الله، يبقى كلمة العقيدة دي شاملة كل الإيه؟ الموضوعات دي. العقيدة دي ممكن نلخصها كده ونقول أنها تشبه خطوط اللامساس. مش في يقول لك كده ايه، يقول لك في حاجات خط احمر لا مساس، صح ولا لا؟ هي دي العقيده، هي تساوي الخطوط الحمراء، ممنوع حد ايه يقرب منها. هي دي العقيده، هو ده الايمان. والايمان في لغه العرب يطلق على مطلق التصديق. قال إخوة يوسف لنبي الله يعقوب: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. طب الإيمان بقى في اصطلاح أهل العلم، الإيمان هو تصديق القلب وإذعانه اليقيني بالله تبارك وتعالى وبربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى جل جلاله وتقدست أسماؤه. الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمن سبقه من النبيين، الإيمان بالكتب المرسلة والمنزلة، الإيمان باليوم الآخر والذي يبدأ من الاحتضار وينتهي بالجنة أو النار، الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، الإيمان بمنزلة الصحابة. إذن الإيمان مفهومه واسع، الإيمان مفهومه واسع. عشان كده يا إخواننا يجب على المسلم دائما أن يجتهد في تصحيح إيمانه. إذا صح إيمانك يا عبد الله فأنت تسير في الطريق الصحيح. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جميل جدا جدا. عرفنا كده تعريف العقيدة؟ طيب، ثلاثة مصادر العقيدة. المسلم الإنسان الطيب الذي يحب الله ورسوله بيدرس عقيدته إزاي؟ بياخد عقيدته منين؟ مصادر عقيدة المسلم السني الذي يتبع النبي هو أن يأخذ توحيده وإيمانه ومعتقده من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع عليه الصحب الكرام وما أثر عنهم رضي الله تعالى عنه. يبقى النهاردة لما يجي واحد النهاردة يقول لي أنا عايز أخد عقيدتي توحيدي قدامك أهو، ترجع للكتاب للسنة لما أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. جميل جد. أربعة، ما السبيل لفهمها؟ أنتم تعلمون أن أبرز الإشكالات في عصرنا إشكالات فتنة دلالات المصطلحات. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. دي مشكلة؟ دي مشكلة. ممكن يكون إنسان فاكر إنه فهم صح هو مش فهم صح. طب الحل إيه؟ لابد وأن يضبط ميزان فهمه، وإلا فأنا النهاردة ممكن أقعد مع 10 أو 15 أو 20 نيجي نبص على آية في القرآن أنا فهمها بفهم وهو يفهمها بفهم والتالت يفهمها بفهم والرابع يفهمها بفهم والخامس يفهمها بفهم، ودي كارثة. وده اللي أعداء الله عايزينه. بيقول لك إيه؟ يقول لك أصل النص الديني ده نص مفتوح أي حد يفهمه ويفهمه براحته ويعمل بقى بمقتضى فهمه. طب افترض إن أنا فهمي على قده كده شوية، أنا راجل ضعيف في اللغة العربية أو مش فاهم سياقات النص القرآني، أنا مش فاهم، أنا إنسان عادي، الحل ايه بقى؟ الحل ان احنا نفهم صح. طيب كيف نفهم العقيدة صح؟ هنفهمها زي ما فهمها اللي نزل فيهم العقيدة، صح ولا لا؟ مين اللي نزل عليه العقيدة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ اخذها منين؟ من الله تبارك وتعالى. امر النبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ فبلغ صلى الله عليه وسلم وكان أمينا صادقا في البلاغ. نشهد بده؟ نشهد بده، صح يا أخوانا؟ نشهد بده. طيب مين اللي تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لقي الله تعالى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مذعنا بتشريع الله تبارك وتعالى ومات على ذلك، يقال له صحابي، صح ولا لا؟ يبقى تخلي بالك من الحكاية دي، تخلي بالك. طيب الصحابة عملوا ايه؟ نقلوا الإيمان الصحيح لمن وراءه، نقلوا لأزواجهم، لأولادهم، وأولادهم نقلوه لذرياتهم، ولما ربنا فتح عليهم البلاد نشروا الإيمان الصحيح بدون بقى إيه؟ خلافات ولا شقاقات ولا أي حاجة، صح ولا لا؟ طيب فضل الأمر ده ماشي لغاية لما جه تابعي أو التابعين وتابع التابعين، كل مجموعة تاخد من الصحابة على طول، فتلاقي الناس بتاخد الدين غض طري صحيح سليم، ما عندهمش مشاكل بقى ولا كعبلات زي عندنا، واخد بالك؟ فتلاقي مثلا الحسن البصري قريب العهد من بعض أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاقي بياخد الدين غض طري. سفيان الثوري نفس الإكلام، سفيان بن عيين، وانت ماشي بقى، فانت هتاخد الدين زي ما دول الأئمة العظام دول فهموا الدين بمقتضى فهم من الصحابة. طب والصحابة فهموا الدين بمقتضى فهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يبقى أنت كده ماشي على مراد الله. أخدت بالك أنت ماشي إزاي؟ أخدت بالك من السلسلة؟ أنت ماشي صح أهو، جميل. طب وبعد كده جه تابع التابعين، وبعد كده جه الأئمة المتبعين، الأئمة الأربعة، صح؟ ومن حذا حذوهم، يبقى أنت ماشي صح، يبقى أنت كده ماشي إيه؟ صح. لما تسمع واحد بياخد دينه ولما تيجي تسأله إيه الدليل، قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال أبو بكر، قال عمر، قالت عائشة رضي الله عنها، قالت حفصة، قال ابن مسعود، قال ابن عمر، لما تلاقيه ماشي كده. وبعد كده قال الحسن، قال سفيان، قال سفيان بن عيينة، قال سفيان الثوري، وبعد كده تلاقيه بقى شغال، قال ابن كثير، قال القرطبي، قال الشافعي، قال أحمد، قال مالك، تعرف انه ماشي ايه؟ صح، ماشي صح. خمسة، أساس العقيدة، أساس العقيدة ولبها تحقيق الإيمان، اللي هي أركان الإيمان الستة اللي احنا هندرسهم دول. طيب ست، لماذا ندرس العقيدة؟ ليه؟ سبحان الله، ندرس العقيدة لنتعرف ونتعلم على تاريخ العقيدة، سبحان الله العظيم. لما يجي الواحد النهاردة يشوف تاريخ العقيدة مثلا، يجد ان في تاريخ طويل للعقيدة حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وده مهم جدا في اثناء الدراسة ان انت تدرسه. لما تيجي تدرس دراسة عقائدية صحيحة في طريقة منهجية صحيحة، سيبك من الطرق التقليدية، لان بعض الطرق التقليدية يشوبها بعض اخطاء، ولكن من الطرق الصحيحة في دراسة العقيدة ان تدرس تاريخ العقيدة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ علشان تشوف تاريخ طويل من الصراع بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والكفر، بين اليقين والوثنية. هتفهم نشأة الشرك، هتفهم لما تقرأ في الباب ده، هتفهم نشأة الشرك يعني، هتفهم خطورة أن تعيش بغير إيمان. يمكن في برنامج لطيف، حلقات لطيفة أوي كنت شفتها بعنوان تاريخ العقيدة، لو على قناة المجد، بيتكلم عن تاريخ العقيدة منذ خلق الله سيدنا آدم وحتى نبي الله إبراهيم. شوفها هيفهمك الموضوع كان ماشي إزاي، وإزاي وصل الناس إلى هذه الدركات من الشرك، وكيف جاهد الرسل الأنبياء لينقذوا أقوامهم من الشرك وليدعو الناس إلى التوحيد. طيب لماذا ندرس العقيدة؟ ندرس العقيدة لأن العقيدة أشرف علم كما ذكرنا، أشرف العلوم، العلوم التي تتعلق بالله عز وجل، بالنبي صلى الله عليه وسلم، بملائكة الله تبارك وتعالى، بالكلام عن كمالات الله سبحانه وتعالى، بالكلام عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. كذلك نحن ندرس العقيدة لأن دراسة العقيدة تقوم بإثقالك، بتعزيز يقينك، حينما تدرك يا عبد الله أنك عبد لله عز وجل، حينك تدرك وتوقن أن لك رب، تمشي في هذه الدنيا وانت مش حامل هم. اللي بيحملوا هم دول يا أخوانا اللي ملوش ملهمش رب، اللي بيحملوا هم اللي ملهمش رب. رخر الإنسان مثلا ممكن حد يظلمه، والحد ده ايده طايله شويه، وواحد مش عارف ياخد حق ولا باطل معاه، صح؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله. تقوم انت تحتسب على الله هذا الشيء وتقول له حسبي الله ونعم الوكيل، انا هاخد حقي من الملك العدل يوم القيامه. طب تخيل واحد ما فيش عنده ربنا يوم القيامه، ده الواحد يموت كمدا يا جماعه. يعني اخدت حقي في الدنيا ولا هاخد حقي كمان في الآخرة؟ عشان كده الواحد لما بيشوف المجرمين الظالمين الذين يناهضون الله ورسوله ويقتلون أولياءه، الذين يعبثون بالمقدسات، الذين يحرفون شريعة الله، الذين يقولون ما قاله أسلافهم من القرامطة، أين الطير الأبابيل، أين حجارة من سجيل؟ لما الواحد بيشوف أبرهة العصري الموجود حاليا بيقول الحمد لله ان احنا مؤمنين ان في آخرة، الحمد لله ان في رب سيقتص لنا من هؤلاء، صح ولا لا؟ الحمد لله ان احنا مسلمين يا جماعة. والله ليه بندرس علم العقيدة؟ فوائد علم العقيدة علشان نضبط تصوراتنا وأفكارنا عن الحياة، عن الوجود، عن الكون. بدون إيمان صحيح وبدون استقامة على الوحي أنت ستضل في هذا الباب. الأسئلة الوجودية اللي بتهجم عليك أنت مش هتعرف ترد عليها رد برهاني عقلي يقنع غرورك ويخليك تصل إلى مرحلة الثبات واليقين. عشان كده العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح لا المخدر ولا المخدر، لا الإيمان، لو الإيمان صحيح مش مخدر، لو العقيدة الصحيحة مش مخدرة ولا مضللة، هتوصلك لإجابات يقينية جازمة عن أسئلتك وتصوراتك حول الكون، حول الخلق، لماذا نحن هنا. وصلت؟ تعمل لك ضبط كده زي ضبط المصنع بتاع التليفون، هتعمل لك ضبط عقائدي حقيقي لتصوراتك وأفكارك وسلوكياتك وأخلاقياتك. إيه اللي يمنعني إن أنا أزني؟ ده سؤال يا شباب. هل المؤمن ده جبلة مثلا؟ يعني ما بيحسش؟ يعني احنا معانا شباب اهو زي الوردة، واخد بالك انت؟ هل هم ما بيمشوا في الشارع مثلا والبنات شبه العاريات دول ما بيستثيرهمش؟ امال ليه الشباب ده ما بيزنيش؟ ليه الشباب ده ما بيلغيش؟ ليه الشباب ده ما بيرتبطش في الحرام؟ ليه الشباب ده مش مقضيها على مواقع التواصل الاجتماعي في الحرام؟ ليه؟ انت عارف ليه؟ لأنه مؤمن أن الله رقيب. طب لو مش مؤمن أن الله رقيب، إيه اللي يحجزه ويمنعه أنه يعمل هذه الموبقات؟ صح؟ إذن الإيمان ده ضابط مهم جدا للإنسان. رخر اللي بيضحكوا عليك بيقولك دعوا الإيمان ودعوا الأديان وتعالوا نلتقي كبني الإنسان، دول بيضحكوا عليك. الإيمان صمام الأمان للإنسان، كمان مرة، الإيمان صمام الأمان للإنسان. كذلك فإننا ندرس الإيمان ونتدرج في دراسته حتى نصل إلى حالة من حالات الإتقان تجعلنا نستطيع بإذن الله تعالى أن ندفع عن الإسلام قالة السوء. لما تبقى أنت النهاردة معاك آلة علمية صحيحة تقدر أن أنت تواجه بشكل عقلي برهاني علمي منهجي، تقدر تواجه خصوم الإسلام، صح ولا لا؟ إنما أنت لو ما عندكش إيمان صحيح وما عندكش آلة معرفية صحيحة، إيه اللي هيحصل؟ هتلبخ، هتلبخ، وممكن تفسد من حيث أردت الإيه؟ الإصلاح. تلاقي بعض الشباب المتحمس بيدخل وهو جاهل بأصول دينه وبأصول إيمانه، وممكن يقوم داخل على غرف مغلقة أو على تطبيقات مغلقة للجماعة الملاحدة أو للعلمانيين أو للمنصرين أو للإباحيين أو لأصحاب الأهواء والبدع المضلة، فيقوم داخل بحماسة شديدة بس بلا علم يقيني صحيح. ماذا يحدث في الغالب لهذا الشاب؟ يفتن في دينه، ويبقى هو بعد كده إذاعة بيقوم بدور نقل هذه الإشاعات وهذه المغالطات للناس، ودي كارثة ولا مش كارثة؟ كارثة. عشان كده لو سمحت تعلم قبل أن تتكلم. يا ريت الناس اللي قاعدة تكتب أي تعليق على أي خبر على أي حاجة وهي ممكن بتبقاش فاهمة أصول المسألة ولا فاهمة إيه الموضوع، يا ريت لو سمحت سيب لنفسك هدنة أن تتعلم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ الله تعالى بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وعمل. لماذا ندرس علم الإيمان، علم التوحيد؟ حتى ندرك مواطن الخلل ومواطن البدع ومواطن الضلال فنجتنب هذه المواطن، واخد بالك؟ وما أمرتكم به وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. طيب ليه بندرس الإيمان؟ علشان نستطيع ضبط علاقتنا بإخواننا المسلمين الأخيار في هذه الدنيا، وأيضا حتى نستطيع أن نرتب أفكارنا، أن نرتب عداواتنا، أن نرتب خصوماتنا، أن نرتب بمن نبدأ، أن نرتب من نخالط ومن نفارق، أن نرتب طريقة تفكيرنا في التعامل والتعاطي مع عقائد الآخر. إذن لابد وأن نفهم هذا جيدا. طيب لو تكلمنا عن حكم تعلم العقيدة، طبعا احنا قلنا ان في فرق بين علم العقيدة وبين العلم بالعقيدة. كم مرة؟ في فرق بين علم العقيدة وفرق بين العلم بالعقيدة. علم العقيدة ده فن علمي تخصصي يعنى بدراسة مسائل العقيدة كبارها وصغارها، ومعرفة أوجه الخلاف ومعرفة أوجه الضلال الذي يقع فيه البعض، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان يصحح هذا الإيه؟ هذا الفهم من خلال الدراسة العلمية المنهجية الرصينة. أما العلم بالعقيدة ده اللي احنا بنعمله النهاردة في الدورة دي، اللي هو إيه؟ إدراك المسائل العقائدية الكلية ومعرفتها لينجو الإنسان في الدنيا من الاضطراب والحيرة، وفي الآخرة لينجو من النار، وليكون رفيقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. طيب، لما نقول حكم التعلم زي ما احنا قلنا، ده هيبقى لما نفهم التفصيل اللي احنا قلناه قبل كده، هنفهم ان حكم تعلم العقيدة بيختلف بقى. فحكم التبحر في مسائل الاعتقاد والغوص في مكنونات هذه المسائل وأصول المقالات وأوجه دلالتها والرد على مخالفيها، هذا فرض كفاية على المتخصصين. طيب، أما حكم العلم بالعقيدة بشكل عام فهذا متنوع، قد يكون واجب وقد يكون مستحب. قد يكون واجب إذا تعلمنا في العقيدة ما ينفعنا وما لا يصح إيماننا إلا به، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. ماشي يا جماعة؟ طيب، أما العلم بالعقيدة ذاتها من باب أن يعيش الإنسان مسلما وأن يموت مسلما، من باب أن يحيا حياة عقائدية، أما من هذا حاله فهو متنوع، فقد يكون دراسة الإيمان في حقه فرض عين، وقد يكون دراسة الإيمان في حقه فرض كفاية، وقد يكون مستحب، كل بحسب طاقته وقدرته. طيب، نيجي بعد كده لمسألة خصائص العقيدة وحكم إنكارها. أما خصائص العقيدة عند المسلم السني فهي تتلخص في أن هذه العقيدة عقيدة ربانية. عقيدة المسلم السني أن الإيمان عقيدة إيه؟ ربانية. أن الإيمان عقيدة ثابتة معتمدة على ثبات الكتاب وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فإن من خصائص هذه العقيدة التسليم لله ورسوله، اللي بتعلمك ان انت تبقى عبد بجد. ما هو انت لما تعرف مين الرب هتبقى عبد كويس، صح؟ لا، الانسان عدو لما يجهله، إنما لما تتعرف على الله تبارك وتعالى تستحي منه جل جلاله، تحبه جل جلاله، تستحي من نظره جل جلاله إليك. جميل. كذلك فإن من خصائص التوحيد اتصال سند صاحبه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن موضوعات علم العقيدة، ربما ذكرنا أن في موضوعات كلية إجمالية وفي موضوعات تفصيلية. الموضوعات الكلية الإجمالية زي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. طيب، لما يجي النهاردة حد يتكلم عن أثر العقيدة في الدنيا والآخرة، أما عن أثر العقيدة في الدنيا فإنها كما ذكرت تنجي صاحبها من الشرك، تنجي صاحبها من أن يحكم عليه دنيويا بالكفر، تنجي صاحبها إن شاء الله تعالى من الوقوع في براثن النفاق، تنجي صاحبها من الاضطراب والحيرة، تنجي صاحبها من المنكرات التي انتشرت وعمت وطمت بسبب شؤم إبعاد الناس عن منهج الله ورسوله. ده طبعا في الدنيا. طيب، أثرها في الآخرة أن صاحبنا إن كان صاحب عقيدة صحيحة فإنه يرجى له أن يكون من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. طيب، لو حبيت ان انا ادخل معاكم في بداية المتن. طبعا هو المتن هو البداية في العقيدة، ألفه فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام جزاه الله خير الجزاء، هذا الرجل الصالح وهذا العالم الفقيه النبيل، وهو المحب لطلاب العلم، وهو الذي يجتهد غاية الاجتهاد لتقريب العلوم لذهن أو لذهنية الطالب المعاصر. بدأ مقدمته فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الشريك والولد، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وصحبه ومن اقتفى الأثر، وبالله أستعين وإليه ألجأ وبه أعتصم، ثم أما بعد، فهذا مختصر في العقيدة يجمع أطرافها ويوضح أصولها، وأسأل الله أن يعيننا عليه وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الدنيا واضحة جدا من مقدمة صاحب المتن، صاحب المتن اللي هو صاحب الايه الكتيب يعني. بدأ الشيخ جزاه الله خيرا كعادة أهل العلم، بدأ مؤلفه بحمد الله تبارك وتعالى، والحمد هو تنزيه الله جل وعلا عن صفات النقص، واخد بالك؟ يبقى أنت بتنزه الله تبارك وتعالى عن النقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا تضربوا لله الأمثال وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جميل. يبقى عندنا لما نقول هذا المعنى، الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الشريك والولد جل جلال الله، لا يشبهه شيء في أسمائه، ولا يشبهه أحد في صفاته، ولا يشبهه أحد في كمالاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. والولد معناه أن الله عز وجل ليس له ولد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، ليس لله لا بنت ولا ولد. الجماعة بتوع قريش زمان، كفار قريش، كانوا بيقولوا أن لله بنات، بيقولوا على الملائكة أنهم بنات الله، والجماعة النصارى قبلهم قالوا أن ربنا له ولد اللي هو مين؟ يسوع المسيح، هكذا يقولون. فربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه وبرأ ذاته الشريفة أن يكون له صاحبة أو ولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. جميل. والصلاة والسلام على سيد البشر، يا صلى الله على محمد الذي جاءنا بهذا النور، والذي فتح الله على يديه، والذي هدى الله به قلوب الناس إلى التوحيد. طب ليه احنا بنصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. عايزك تصلي دائما أبدا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جميل. ما معنى الصلاة على سيدنا رسول الله؟ معناها الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. كم مرة؟ ما معنى الصلاة على سيدنا رسول الله؟ معناها الثناء على سيدنا رسول الله في الملأ الأعلى. صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه يعني ثناءه على نبيه في الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم. طب وصلاة العباد؟ احنا بقى تعني الدعاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن دائما ما نصلي على سيدنا رسول الله ونسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم سيد البشر، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. طيب، ثم قال المصنف: والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله. طيب، من الآل؟ آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: الذين آمنوا به وماتوا وهم مؤمنون به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل أن المراد بآل البيت كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وكان تقيا مؤمنا. ماشي، يبقى آل البيت بس مش قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من النسب. لو لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب، صح ولا لا؟ يبقى أنت النهاردة لو كان بس آل البيت محصورين في أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، لا، هتبقى فيها مشكلة، خدت بالك؟ فإحنا بنصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام رضي الله تعالى عنه، من صحب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال: ومن اقتفى الأثر، أي الصلاة والسلام على كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفى الأثر. ثم قال المصنف: وبالله أستعين وإليه ألجأ وبه أعتصم. يا هكذا يدخل الإنسان على الله، أدخل إليه من باب الافتقار. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. استعن بالله عز وجل على نفسك الأمارة بالسوء، إياك وغرور التدين، احذر أن يستزلك الشيطان في هذا يا عبد الله. إذن يبدأ المصنف البداية الصحيحة حين يعلن أنه لا يستعين إلا بالله، وأنه لا يلجأ إلا إلى الله، وأنه لا يعتصم بما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا قمة التوحيد، وإحنا رسالتنا عن التوحيد والإيمان، صح ولا لا؟ فكان هذا واجبا. طيب، دائما الاستعانة بالله خليها منهج حياة، عود نفسك الاستعانة بالله عز وجل في كل أمورك. عود نفسك أنك إذا نمت إلى صلاة الفجر أن تستعين بالله عز وجل أن يعينك على الاستيقاظ وعلى القيام وعلى الصلاة، لأنك لن تفعل هذا بكسبك وإنما بتوفيق الله لك. علم نفسك أنك إذا نمت بالليل ودعوت الله تبارك وتعالى أن تكون موقنا فيما عند الله، ما تبقى شاكك، مش بتدعي ربنا كده وإنت عندك شك، لا، ودي نقطة هنتعلمها إن شاء الله. وإنت بتعمل أي عمل اعمله بهذه النية أن تستعين بالله عز وجل وأن تحرص على مرضاته سبحانه وتعالى. قال: وبه أعتصم. يا أعتصم من شرور الشياطين، أعتصم من الأعداء، أعتصم من الآفات، أعتصر وأعتصم بالله عز وجل من كل هذه الأشياء. ثم قال: هذا مختصر معتصر في العقيدة، حاجة كده بسيطة علشان المسلم أيا كان يتعلمها يعرف عقيدته، فإذا مات مات على الإسلام ولقي الله تبارك وتعالى مسلما. هذا المختصر كلماته قليلة إلا أنها تجمع فوائد كثيرة. قال هذا مختصر في العقيدة، معتصر حاجة كده بسيطة. يعمل ايه المختصر ده بقى؟ يجمع أطراف العقيدة ويوضح أصولها، يشرح أصول العقيدة علشان المسلم السني يعيش على الإيمان. ثم يختم المصنف بقوله وأسأل الله تعالى أن يحيينا على الإيمان وأن يميتنا عليه. يا ده أمل كل عبد مؤمن، أن يعيش مؤمنا وأن يموت مؤمنا وأن يلقى الله تعالى يوم القيامة مؤمنا. يبقى هو كده نجح في الامتحان، يبقى هو كده أدى ما عليه يا صديقي. وصلت؟ عشان كده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ثم بدأ المصنف وقال بقى إيه هو المختصر اللي احنا هندرسه ونتعلمه ويبقى ونعقد عليه قلوبنا ونجيش نفوسنا وجوارحنا لتكون تابعة لهذا المعتقد، لتظهر الآثار السلوكية والمعرفية والفكرية إذا تحصننا بالإيمان. إيه هي بقى العقيدة؟ قال العقيدة فيها ستة أبواب. الباب الأول الإيمان بالله جل وعلا، الباب الثاني الإيمان بالملائكة، الباب الثالث الإيمان بالكتب، الباب الرابع الإيمان بالرسل، الباب الخامس الإيمان باليوم الآخر، الباب السادس الإيمان بالقدر. طب دي جبناها منين يا مولانا؟ جبناها من القرآن ومن السنة، صح ولا لا؟ يا رجل ده انت حافظ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآية صح؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية صح؟ حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ده من ده يا أخوي اللي جاي يعمل كده مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال له يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال له صدقت. عمرك شفت واحد بيسأل واحد سؤال وبعد ما يقول له هو يقول له صح كلامك صح؟ طب ما بيسألني يا عم؟ ثم يقول له يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. الحديث إن شاء الله المرة القادمة هنبدأ مع بعض بقى في الركن الأول، وممكن كمان ناخد مع الركن الثاني حسب بقى ربنا يفتح علينا كده. هناخد بقى باب الإيمان وفيه كام 7 ضوابط، ونبدأ بقى نشوف الإيمان والإيمان بالله. وقبل ما نبدأ في قضية الإيمان ونتكلم عن الضوابط، هنتكلم هل فعلا ربنا سبحانه وتعالى وجد هذا الكون؟ هل الدين خرافة؟ هل الإيمان خرافة؟ هل نحن بحاجة أن نفهم أن الله تبارك وتعالى خالق هذا الكون حقيقة لا مجازا؟ يعني ربنا معانا يا جماعة؟ يعني ربنا مطلع علينا؟ يعني ربنا فعلا هو الذي وضع التشريعات لهذا الكون؟ ده حتة مهمة قوي قبل ما نبدأ في الكلام على الضوابط 7 في الإيمان بالله عز وجل. ده إن شاء الله يكون المجلس القادم بإذن الله تعالى. معلش النهاردة كده كانت مقدمة لطيفة، حبيت ان انا اعمل عصف ذهني علشان نفهم المطلوب مننا كمان مرة. المطلوب مننا في هذه الدورة رقم 1 ان نجتهد ان نحقق الايمان. طب كيف نحقق الايمان؟ نتعلمه، نحفظه، نعمل به، تظهر الآثار السلوكية عليه. خدت بالك؟ هو ده المطلوب منك. رقم 2 بعد كده تقوم جاي تشتغل مع نفسك، تبدأ تحفظ المتن، تبدأ بقى يلا شد حيلك عشان انت هتفاجئ ان الجلسات خلصت ويلا يلا يا جماعة عندنا امتحان. فابدأ كده، وبذات فترة الأجازة دي تعرف انت كل يوم لو أخدت لك صفحتين هتحفظهم عن ظهر القلب، هتحفظهم عن ظهر القلب، وخلي والدك يسمع لك ووالدتك تسمع لك، وابدأ انشر الفكرة. طيب الكتيب اللي هو بتاع البداية في الإيمان، أول ما هنخلص الدرس هتلاقوه تحت الإيه؟ هتلاقوه فين؟ هنلاقيه فين؟ هنلاقيه تحت الدرس. طيب أنا عايز أسمع الدرس تاني، هعمل إيه؟ هبعت لكم اللينكات، أنا هبعت اللينكات بتاعت الدروس، ماشي يا جماعة؟ علشان نبدأ نتابع الدروس إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب التلخيص نبدأ فيه من إمتى؟ نبدأ من امبارح بجد. الكتاب هتنزله، الكتاب هتنزله بي دي اف إذا كنت من هواة البي دي اف. لو أنت زي حالتي من هواة القراءة الورقية، الكتاب موجود عند مكتبة اسمها مكتبة سلسبيل. فين مكتبة سلسبيل؟ مكتبة سلسبيل دي أمام مسجد العزيز بالله في الزيتون. عارفين حلمية الزيتون في القاهرة؟ دي حاجة كبيرة كده، في مجمع إسلامي كده اسمه مجمع العزيز بالله، مكتبة سلسبيل قدامها. ده الكتاب بيتباع عندهم رخيص يعني فيما أعلم. أنا طبعا يعني مش أنا اللي طابع الكتاب، هم اللي طابعينه، وطبعتي خيرية يا شباب عشان محدش بس قلب الحمد لله ما بيخشليش حاجة يعني عشان بس تبقى الدنيا واضحة، فهم اللي يعرفوا. بس هو المفروض ان هو يعني بيتباع بسعر بسيط خالص. الكتاب موجود عندهم للي بيحب يقرأ ورقي يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى عرفنا كده المطلوب يا شباب، خلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإخواننا ويصلح أحوالنا والمسلمين وأن يتقبل سعينا وإياكم، اللهم آمين. لو حد عنده أي سؤال قبل أن نختم فليتفضل مشكورا مأجورا. في سؤال معلش أحب أن أسأله لإخواننا وأخواتنا، هل الدرس سهل؟ يعني يسهل يعني سهل يعني يعني فعلا الدرس بهذه الطريقة يصل إلى كل العقول وكل الأذهان، ولا برضو الدرس صعب شوية عالي شوية؟ طيب ياريت تكتبوا لنا ده في التعليقات، أنا يعني سبت هذه المساحة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويعيننا وإياكم على كل بر. ولو كان في أي أسئلة فلتتفضلوا مشكورا مأجورا. في أسئلة يا دكتور؟ تفضل. في أخت تسأل، ممكن أكتفي بالدرس اللي هو بعيدا عن التقفيص بقى و... السلام عليكم. هو كان في حد كاتب ما السبيل إلى فهمه، ما السبيل إلى فهم اللي أنا بقوله، ولا ما السبيل الى فهم العقيدة؟ اما ان شاء الله احنا لسه يعني في البدايات، وانا اعدكم ان يكون هذا اللقاء سهل. واحنا قلنا ان الفئة المستهدفة منه عامة الناس، عشان كده احنا مش هنتكلم بالطريقة العلمية التقليدية اللي بعض الناس متعودة معاها عليا. يعني في ناس اصلا بيقولوا لي انت كلامك صعب ومجعلص لا انا اظن ان انا المرة دي نزلت وبحاول ان يكون الدرس سهل بسيط للمسلمين علشان كل الناس تستفيد منه، سواء كانوا طلاب سواء كانوا خريجين سواء كانوا يعني الناس تتعلم الايمان، صح ولا لا؟ عشان يعيشوا مؤمنين ويميتوا على الإسلام إن شاء الله. نسأل الله يحيينا وإياكم على الإيمان ويتوفنا وإياكم عليه. فالسبيل إلى فهم إن شاء الله سيأتي، إحنا نتعلم بقى إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، وكل حاجة هنربطها بالآية والحديث وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة المتبعين الربانيين المتفق على إمامتهم بين المسلمين. خلاص ماشي يا جماعة؟ ممكن بس توضح ثاني جزئيه الكتاب بتاع حضرتك اللي هو ماذا زاد الومن، هنعمل فيه ايه؟ كان في سؤال كيف تخلص من غرور الملتزمين. طب دي خليها ثانيه واحده بعد اذن حضرتك كده يا استاذنا. بالنسبه للسؤال بتاع في سؤال ده على المحطات موجود اكتر اللي هو هنعمل ايه في كتاب ماذا يريد الله. هنعمل ايه في كتاب ماذا يريد الله منك، ده سؤال جميل جدا. احنا يا جماعه الدوره بتاعتنا دي تاسيس، يعني ايه؟ يعني الاستاذ مثلا سين الاخ فلان اللي معايا دلوقتي، انا راجل بشتغل، يعني هو معايا وراجل يعني فعلا مشغول، فانا عايز اتعلم من الاخر كده ما انجو به يوم القيامه. ممكن يقول لي انا مش عايز ابقى متخصص، انا مش طالب علم، بمعنى طالب علم متبحر متخصص هدي دروس وبتاع، انا عايز انجو يوم القيامه وانجو في الدنيا من الاضطرابات اللي احنا عايشين فيها. الدوره دي شغلتها، يعني فكره الدوره دي هي دي لحضرتك للاخ اللي قدامي. طب علشان يحصل تصور صحيح للاسلام، قلنا هنبدا في البدايه في الايمان عشان نصحح ايماننا، وقلنا هنلخص كتاب ماذا يريد الله منك علشان نجاوب على السؤال الرئيس اللي بيشغل الانسان المتدين، ايه مراد الله من خلقي؟ انا عايش ليه؟ وصلت؟ طيب الإجابة على هذا السؤال في الكتيب ده، الكتيب ده عمل إيه؟ جاوب على هذا السؤال وعمل خريطة في الكتاب. الكتاب كله عبارة عن خريطة، الخريطة دي هي خريطة الإسلام كله، بحيث إن أنت تبقى شايف الإسلام، عندك تصور عن الإسلام كده، وصلت؟ عشان تعرف تعيش على الإسلام الصحيح، وتعرف تمشي في وسط الزيف والتضليل والتزييف اللي احنا عايشين فيه ده، وتعرف تنجو من هذا كله كده. فهمتوا فكرة الكتاب؟ فانا عايزك تقرأ كتاب ماذا يريد الله منك، لان الكتاب ده لما هتقرأه هتحس ان انت كنت محتاج كشاب مسلم او كمسلم ان انت تعرف خريطة الاسلام. وصلت؟ هي دي فكرة الكتاب المركزية عشان تبقى عارفين، يعني انا غشتكم الفكرة دي، فكرة الكتاب، ودي كانت الفكرة اللي كانت شغلاني وانا طالب في الثانوي، عشان كده انا حاولت اجاوب عليه، فجاوبت عليه في كتاب وبحثت وبتاع وحتى وصلت الى هذا. طيب الكتاب ده هنعمل فيه ايه؟ هنقراه كويس ونهضمه. عارف طالب الثانويه العامه اللي بيقعد يذاكر مش بيقعد يلخص؟ لخص، انا طالب منك تلخص. تلخص ايه؟ افكار. تكتب ما فهمته في افكار، وبعد ما تكتب ما فهمته في افكار وتلخصه هقول لك بقى تراسلنا ازاي، وأحسن تلخيصات وبرضو أحسن ناس إن شاء الله ستجتاز دورة البداية هيكون لهم شهادة إجازة، وأيضا إن شاء الله أرجو أن أوفق وربنا كده يرزقني من فضله وأجيب هدايا تكون محفزة كده للناس في الأول بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى احنا كده فهمنا الفكرة. طيب من اول يوم انت حضرتك تنزل الكتاب، وممكن الشباب ينزله لكم دلوقتي داونلود، يا ريت اخواننا ينزلوا الكتاب حالا ويبعتوه. الكتاب موجود، اول ما تبحث عنه كده ادخل على جوجل واكتب كتاب ماذا يريد الله منك لعلي قاسم، هيطلع لك على الالوكة او على غيره، حضرتك اعمل له داونلود وابدا انشره. ولو انت عايزه زي ما قلت لك ورقي الموضوع سهل، يعني هتعرف توصل ان شاء الله لمكتبة سلسبيل. ماشي يا جماعة كده، اظن الدنيا واضحة في المطلوب في الدورة. الدورة مش هتطول ان شاء الله، يعني نسأل الله ان يوفقنا كده في غضون 3 مجالس ولا حاجة يكون الكتيب كاملا انتهينا منه، وممكن اقل من كده ان شاء الله، لان انا لا اريد الاستقصاء، ليس هدفي أن أقف مع كل مسألة بالتفصيل، لا، أنا هدفي أن أتعلم بشكل إجمالي ما يصح به إيماننا. وصلت إخواننا؟ ايوه اتفضل السؤال اللي بعد كده. طيب في حد بيسأل ممكن نطبق ازاي على المحاضرة وكان في النهاردة؟ سؤال عن ازاي الواحد يتخلص من الغرور. لا شك ان الغرور اثر من اثار ضعف الايمان، لان الانسان كلما قلت هيبة الله عز وجل في قلبه، كلما وصل إلى مرحلة من الأنا والذاتية والعجب والرضا عن النفس الموصلة إلى الغرور. في سلسلة نارية كده وحشة يا جماعة، ربنا يسترها معانا ومعاكم، يا ريت كده كلنا ناخد بالنا منها. السلسلة دي سلسلة خطيرة وللأسف منتشرة هذه الأيام. السلسلة بدايتها النظر إلى العمل، وبعد كده الرضا عن العمل، وبعد كده العجب بالعمل، وبعد كده الكبر بالعمل، ثم بعد ذلك الغرور والإدلاء اللي بيسموه غرور التدين. شفتوا السلسلة النارية دي؟ خلي بالكم لأنها بتسقطك من عين الله. طيب دي ازاي نتخلص منها؟ دي محتاجة مننا جلسة تفصيلية، بس انا عايز اقول لحضرتك ان انا رديت على ده في سلسلة كاملة، يا ريت اختنا تراجعها او السائل يراجعه، اسمها سلسلة اعادة تشغيل. اسمها سلسلة ايه؟ اعادة تشغيل او اعادة ضبط المصنع، ريستارتنج، كان اسمها كده، ريستارتنج، اعادة تشغيل. ايه فكرة السلسلة دي؟ كانت تقريبا حاجة ومش عارف 19 ولا 20 درس، كانت ازاي نحفظ انفسنا من الانتكاس ومن السقوط. فبدأت امشي واشوف سبب بيؤدي لايه؟ للسقوط، بيؤدي للتساقط في طريق الدين، بيؤدي لسقوطك من عين الله، وبدأت اعمل عليه سبوست كده واقوم حاطط ايه؟ جل من غير غلطة او تقريبا غلطة واحدة، وهو نفسه قال ان ده كان تحدي بالنسبة لي، انا اول مرة اعرف اعمل حاجة زي دي، ومش كتير ومش صعب، ده كل الحكاية سهلة، انت عارف هتعمل كده اهو، كده اهو سهلة خالص اهو. فهم قال ايه؟ العقيدة وفيها ستة ابواب، العقيدة وفيها ستة ابواب، العقيدة وفيها كم؟ ستة ابواب. تقوم قايل الكلمة دي كم مرة؟ 20 مرة. وبعد كده تقوم واخد بعد كده الباب الاول الايمان بالله، يبقى نقوم وراجعين تاني بقى، العقيدة وفيها ستة أبواب، الباب الأول الإيمان بالله، تقولها كم مرة؟ قولها براحتك. طب وبعد كده الباب الثاني الإيمان بالملائكة، تفهمت أنا قصدي إيه؟ طيب وتحفظ كل يوم صفحة بس خلاص. الباب الأول الإيمان بالله وفيه سبعة ضوابط، الضابط الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله، الضابط الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، الضابط الثالث توحيد الأسماء والصفات، انت واخد بالك؟ طيب هحفظ الصفحة دي النهاردة بس، أسمعها لنفسي كم مرة؟ 10 15 مرة، ودي لوالدتي أقول لها سمعها. طيب أول مرة هلقلق، تاني مرة مع المراجعة هتلاقيها ثبتت، تالت مرة ثبتت. طب إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن الذاكرة بتاعتي دي والحافظة اللي أنا راكنها بقالها فترة كبيرة وبعتمد كل حاجة على الإنترنت وعلى الذكاء الاصطناعي وغيره، لغاية لما الذاكرة دي صدت هتبدأ تشتغل. ليه؟ لأن العضو الذي لا يعمل يضمر. وصلت؟ العضو اللي ما بيشتغلش بيضمر. فأنت لما تبدأ تحفظ هتبدأ تحفظ، خلي بالك، لأن الدورة اللي بعد دي مباشرة هيبقى عندنا جزء عام حفظ، هيبقى ملزم مننا جزء عام وممكن جزء تبارك كمان، يعني احنا هنبدأ نمشي بشكل متوازي في البناء عشان نبني نفسنا صح يا جماعة، عشان نبني نفسنا على قاعدة الوحي الشريف كتابا وسنة. كده وصلت؟ فلو دماغك ما اشتغلتش من الدنيا مش تمشي. انما اصدقائي، وهخليهم ممكن يبقوا يخشوا يقولوا لكم على التجارب بتاعتهم، يا حفظوا وجم سمعوا. في اخ صديقي قاعد معاكم دلوقتي اللي هو اخويا، بلاش نقول اسمه، هو واحد صديقي سهل صديقي كده، ده كان بيسمع لي بعد صلاة الفجر، نتمشى كده في الطريق وراح مسمع، هو نفسه بيقول لي انا بقى على طول اول ما يجي واحد يتكلم معايا مثلا الايمان بالملائكة وفيه ثلاثة ضوابط، على طول يوم طالع في دماغه الايمان بالملائكة، ايه المطلوب فيه؟ 1 2 3 4 على طول. طيب واحد بيتكلم الإيمان بالرسل تلاقي على طول دماغك اشتغلت الإيمان بالرسل، واحد اثنين ثلاثة ايه أربعة كده، فهمنا يا جماعة الموضوع سهل. طب هو المتن فين؟ المتن هينزل لكم حالا تحت الايه، تحت الـ تحت الدرس دلوقتي في التعليقات عشان تبدأوا ايه. يبقى احنا هننزل في التعليقات ثلاث حاجات، الكلام ده للإخوة الأدمن، هننزل في التعليقات ثلاث حاجات. رقم واحد هننزل المتن اللي هو كتاب البداية في علم العقيدة. اثنين هننزل لينك كتاب ماذا يريد الله منك، او لو حد عارف يعمله داونلود ويبعته لهم مباشرة يبقى جزاه الله خيرا. رقم ثلاثة هننزل لينك الدرس، لينك الدرس ماشي ان شاء الله سبحانه وتعالى. اي اسئلة تانية عشان نختم يا شباب؟ طيب احنا هنتوقف هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله سبحانه وتعالى في المرات القادمة نستأنف المسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل سعينا، وان يجعل عملنا في رضاه، وان يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.